التصريح المقصود بالإنسان لا يدل على أنه قلب أو بعد قلب مثلا تحول إلى أحلام الموضة قضية أو مثلا مثل الذي يقول أن الديمقراطية قلوبة شرعية أو الديمقراطية النظام الشرعي. اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل على ما تقول، لذلك لا بد من التفصيل. وهذا امر ضروري جدا من اجل ان يكون من رايك المواطنين. الان ضربنا بعض الامثله وتساءلنا انه من فعل كذا فقد كفر، مش قلنا انه هذا يحتمل ان يكون كفر اعتقادي وكفر عملي. بعد هذا البحث انتقلنا الى الكفر اللفظي والكفر القلبي. وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا ان من نفق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا، لابد من الصراخ. لعل كثيرا من اخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا يقول عليه السلام: من حلف ببلاده فالعزه. الآن نحن إذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله ماذا نقول فيه؟ أسلم. فإذا سمعناه حلف بالله والعزة شو بده يشرح لجهلنا؟ ليش أقول في الكلام؟ هل نحكم عليه فورا لأنه أشفك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بالكلمة الطيبة؟ الجواب لا. هذا الحديث من أدلة التي تجعلنا نكبح جناح أنفسنا في المبادرة إلى تفكير من سمعنا منه كلمة الكفر، نكبح جناحنا المفارق إلى تفكير من سمعنا منه كلمة الكفر. انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أستدل به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، وفي نتائج أخرى. ما قال الرسول عليه السلام استجلدوه؟ ماذا يعني بحلفه هذا الذي هو شرك صريح؟ لكن قال فليقل ايه احسانا للظن بهذا المسلم، لانه ما دخل في الاسلام الا وقد كفر بالله والعزى. لكن تستغرب عليه العام الجاهليه القديمه فيسبق لسانه ويقول كلمه الكفر. اذا نحن الان ناخذ موعظه ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم ما نتعرض فيه نكفره، وإنما كما أنت قلت أنت بعض الأمثلة نستوضحه. أولا شو قلت أنت بالنسبة للإنسان يقول الديمقراطية شريعتنا فريضة فريضة شوي. الآن شو هذا الذي يكون الديمقراطية فريضة شرعية؟ هل يعني شرعية يعني إسلامية؟ أنت لا تجد كثير من الحكام المسلمين يعبرون ببعض الخلافيات أنه يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية. تسمع هذه الكلمة ولا لا؟ ها؟ إذا الديمقراطية فريضة شرعية لما نحن نستوضح منه عن هالأسماء هالألفاظ التي ماذا يعنيها. هذه خطيرة يا أخي، أنت لتتكلم عن إنسان مسلم كيف لا إله إلا الله محمد الله يمكن أن تشوفه ويصلي معه في المسجد وهو قال هذه الكلمة. لما بدأ بدك ما تحكم عليه، بدك حكمك يكون تربية له، لكن التربية تكون على طريقتين. طريقة لما بدنا نوقف معه شو يجي، أنا على مثل يقين أن هذا الرجل أولا سوف لا يحصل لك أن يعطيك وصف جامع ماني كالأنفال عن الديمقراطية. بالآخرين الديمقراطية المخالفة للشريعة الإسلامية هي غريبة. خلاص انقطع المشكلة بين الناس، لكن هل تظن أن أنت مع أي إنسان تسمع من هذه الكلمة فهيقول لك لو سألته الديمقراطية التي أعنيها هي تعاكس وتخالف الشريعة الإسلامية هي فريضة، هل تظن أنه يعطيك هذا الجواب؟ وله يقول خليني اسمعها من فلان الكاتب فلان الخطيب فلان الآخر يقول نحن وهذا كثير ما يقع نسمعه يحمي لغير الله. قل يا أخي قال رسول الله فقد أشرف وانجر للمسلم رسول يكون من أجل آخر من كان حالدا فليحمد الله أو يصمت يا أخي لا تحمد بأبيك ولا بأخيك ولا بأخيك، لأن هذا معناه تعظيم غير الله والله أعظم من كل شيء. فإذا حلفت فاحمد بالله عز وجل، اعمل له هذه الموعظة. نحن جربنا الناس اعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قلت له يا حبيبي لحبيبك أكيد بدك تحبس قلت له يا أخي ليش عم تحبس والله يقعدك إيه، لكن أنت إذا بتسأل الجواز حضر في ذهنك أن الإسلام نهاك على هذا وإلا حينئذ بتهمة لينا ورجع لينا الخير الأكثر يقول لك بلا تدعو الله ربك إلا إلا